إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع مغني الأوبرا المصري العالمي دكتور جابر البلتاجي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا أهلا. يعني الحقيقة الأوبرا من الفنون الراقية للغاية، وحضرتك من الأسماء المميزة، يعني حضرتك الباريتون الأول، فطبعا صنعت اسم كبير في الغناء الأوبرالي. خلينا نتعرف، حبك للفن وللفنون ابتدى إزاي، وإيه اللي دخلك هذا المجال؟ والله هقول لك، يعني أنا بدأت وأنا صغير أرسم، كنت برسم حلو جدا للعيلة كلها، وبعدين اتعرفت على الأستاذ محمد شعراوي بتاع الخزف، برضو عملت خزف وعملت الدولاب وعملت أواني، عملت حاجات حقيقة برضو في بعيد عن الموسيقى لسه، ده مجالات أخرى تماما. ده ابتديتها في سن قد إيه تقريبا؟ لا كان حوالي 6-7 سنين. وبعدين وبعدين كانوا بياخدوا الأساتذة من المدرسة، كانوا بياخدوا إذن من البيت عشان خاطر أرسم وأدخل مسابقات. فالحقيقة ده من صغري وأنا الرسم، وبعدين عيني ما تشوفش غير الحاجة الصح، أما الحاجة بقى اللي هي كده بتخليني بقى أن أنا في حالة يعني طبعا يعني أحب الحاجة النظيفة، أحب الحاجة الجميلة، أحب الرسم الحلو، أحب الحاجة تبقى محطوطة صح. أنا بمشي في الشارع بشيل الطوب من الشارع، بعمل حاجات غريبة جدا. ودني بقى بعد كده بقى بدأت تسمع الأغاني بتاعة الفنانين العظام على رأسهم طبعا أم كلثوم وعبد الوهاب، وبعدين محمد فوزي، عندك لا عبد الغني السيد، محمد أنديل، لا أسماء عبد العزيز محمود، كريم محمود، كنت أنا. لكن اسم حضرتك يمكن ارتبط بالفنان محمد عبد الوهاب، يعني غنيت له كتير. ده حقيقي، ده حقيقي، لأنه هو صوته باريتون وأنا صوتي باريتون. وانا صغير طبعا كان بصوتي ممكن يقولي تينور تاني ما هوش كباريتون، ولكن برضو عملت له حاجات جميلة برضو بالنسبة للأغاني، وعلى رأسهم برضو أخي جوز الظالمون المدى، وعملت له لا أنا غنيت له كتير، غنيت له وديع الصافي، يعني على الصبر انبهر وديع الصافي. خلينا نسمع بصوت حضرتك يا عيني على الصبر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الصبر يا عيني علي. ده مزيكا بقى وكده. يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا، في خطوتنا وسكتنا ويسمع علينا شكوتنا، وعمره في يوم ما قال لأ ولا مرة سألنا ليه، وعمره في يوم ما قال لأ ولا مرة سألنا ليه. يا عيني يا عيني يا عيني عليك، يا عيني عليك. بعدين غنيت لمحمد أنديل، غنيت طبعا عبد العزيز محمود، غنيت لحبيب قلبي سعد عبد الوهاب. على فكرة سعد عبد الوهاب كان دخل الكونسرفاتوار ودرس شوية بس ما كملش. هو بيقولوا ان حضرتك ابتديت حياتك الفنية مع الفنان سعد عبد الوهاب. هو سعد عبد الوهاب عشان قريب مني فعلا وصديق عزيز وغالي، وبعدين عمه بقى الموسيقار الأجيال. فكمان لما غنيت انا في عاشق الروح في الأوبرا لموسيقار الأجيال في عيد ميلاده سنة 91، فتاني يوم لقيته بيكلمني، ايوه يا جابر احسنت احسنت احسنت. قلت له ايه ده كل ده وكل ده ليه؟ قال لي ليه وانت مش شايف الناس؟ سعد عبد الوهاب بقى حبيبي وصديق عمري. على فكره سعد عبد الوهاب كان زميل تخته لاحمد شفيق كامل، برضو دي من ضمن الحاجات التاريخيه اللي ما حدش يعرفها. عايز اضيف حاجه كمان بالنسبه للغناء الاوبرالي بقى، لما بدات في الغناء الاوبرالي كنت بستعير اسطوانات من المهندس سمير بيفهمي. سمير بيفهمي اللي هو ابو الوزير سامح فهمي وهادي فهمي، كنت بستعير منه اسطوانات، وكان عنده كان يعشق برضو الغناء الاوبرالي. وعلى فكره برضو كان وعدنا انه يطلع البقر بتاع عبد الحمودي اللي هم احفاد عبد الحمودي، فقلت له طب يا ريت نطلع البكر وننظفه ونبدا نسمع الحاجات بتاع باصواتها. هقول حاجه ما اتقالتش قبل كده لعبد الحمودي. عبد الحمودي في رمضان كان في ماشي في ميدان السيده زينب، وفي واحد بقى بيهلل وبيع الفجل والجرجير وما اعرفش ايه، وخلص خلص يعني الحاجات اللي بيبيعها. وبعدين لقى واحده ست غلبانه قاعده برضو بتبيع الفجل والجرجير، فراح واقف جنبها ومسك الجرجير فجل وقعد ينادي بصوته الجميل لما خلص الحاجه اللي هي بتبيعها، وقال لها امي روحي بقى. ده كان يعني رقيق القلب جدا. لا واضح لا يعني لا عبد الحمولي الحقيقه انا عرفت بنته طبعا اللي هي مامت سمير بيفهمي، رحت عليها وكنا عايشين، كنت عايش تقريبا معاهم، تقريبا كنت عايش معاهم. يعني ايه اللي خلى حضرتك تترك مجال الخزف والرسم وتتجه الى الموسيقى والغناء والغناء الاوبرالي بالتحديد؟ شوفي الغناء الاوبرالي ده جه بالصدفة. أولا كان في برضو الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي الله رحمه، كان بيجي يشرف على المدارس وعلى الفرق بتاع المدارس، لقى صوتي قوي. أنا كنت بغني عربي طبعا، ولكن برضو ليا واحد قريب كان درس في إيطاليا كمهندس بقى ده مدمن أوبرا طبعا. وبعدين رياض السنباطي في 63 طلب مني، اللي كان بيدرس برضو الغناء الشرقي في الكونسرفاتوار، طلب مني أن أنا أغني عربي. قال لي صوتك يا جابر في العربي جميل، غني عربي وسيبك من الأوبرا. ولكن كانت صعبة. ليه بقى؟ لان انا الحقيقه ارتبطت بالدكتور سعد وكاشه، ولذلك كان يقول لي ما هو انت ابني الثاني. دكتور سعد وكاشه هو اللي عمل الثقافه، هو اللي عملنا، هو اللي عمل أكاديمية الفنون وعمل نهضة عظيمة في مجال الثقافة. وبعدين رغم بالرغم أنه قاعد في وزارة الثقافة 3 سنين ثم 4، يعني 7 سنين مجموع السنوات اللي قعدها في وزارة الثقافة. نمرة 3 كان يجي الأكاديمية قبل ما يروح مكتبه مرتين في الأسبوع، يخش الكونسرفتوار، يخش الباليه، يخش وكانت الله يرحمها عزنات عزمي اللي هي عميدة معهد الباليه، كانت تجري وراه مش ملاحقة من قوة، يخش بس اللي يحب يفاجئ، يعني يعمل مفاجآت للمكان اللي هو بيدخله، ما يقولش ان انا جاي ازور ولا، ويخش المطبخ ويشوف الوجبات بتاعة الطلبة. ومعهد الفنون المسرحية نفس الشيء، ومعهد السينما لا دي ثقافة، دي احنا خدنا الثقافة. انا هقول لك على حاجة برضه، عبد الوهاب بيتكلم على بائع المنجميز وبائع الخيار كانوا يقعدوا ينادوا بالصوت الجميل، وهقول لك على نموذج برضه وانا صغير من عندي حوالي 6 سنين 7 لغاية دلوقتي فاكر متذكر كل التفاصيل دي كله. شوفي بقى الراجل، راجل ماشي بعصاية طويلة زين وعليها عسلية وملفوفة بتوب ابيض جميل وعليها فوق شخشيخة، ولابس الطاقية البيضة والتوب بتاعه الابيض، وماشي يغني يا استاذ منى. يعمل ازاي؟ حلاوة عسلية بملي ملوئية ام عسل جديد يا ولاد. ايه ده؟ انا مش قادر، يعني ادي واحد، ايه الجمال ده؟ هي دي مصر، مصر بالصليقة بيغنوا في الشارع زي نابولي. نابولي كده برضو على فكرة، الأغاني النابوليتانية اللي انتشرت في إيطاليا برضو كان بتبقى في الشارع. اسمح لي نتكلم عن خط السفر. دكتور جابر البلتاجي مغني الأوبرا المصري العالمي، أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون. حضرتك درست في الاتحاد السوفيتي في روسيا وسافرت لدول عديدة، وإيطاليا إيطاليا قبل روسيا. إيطاليا أنا هقول لحضرتك، يعني أنا تعرفت على بمناسبة السيديهات اللي كنت بستعيرها من المهندس الله يرحمه سمير بيفهمي، كان في أكثر من أسطوانة للفنان المغني العالمي تيتا جوبي اللي أنا بقى درست معاه بعد ما سافرت رحت إيطاليا. حقيقة كان برضو إيطاليا بالنسبة لي 3 ساعات بالطيارة، ده كان مسافر إسكندرية زي ما بحكي، كنت أحكي كده الموسيقار عبد الوهاب، 3 ساعات بالطيارة 3 ساعات بالعربية أروح إسكندرية. فكنت أروح وفعلا لقيت نفسي داخل أكاديمية سانتا سيشيليا في روما. ما تنساوش على فكرة بالمناسبة دي كانت منحة ولا كانت دراسة على أساس؟ كانت منحة، كانت منحة. وبعدين في السوري صباح فخري برضو على فكرة جات له فرصة إنه يدرس، قعد 6 شهور في روما عشان يدرس الغناء الأوبرا اللي كان صوته تينور تحفة، ولكن قال لي أنا هغني أوبرا لما أرجع بلدي لي. راح رجع يعني يدوب قعد شوية وراح نزل على حاجة. كمان هذكرها برضو مع الفنان الجميل حبيب قلبي سمير الاسكندراني، كنا بندرس برضو الغناء الأوبرالي عند واحد اسمه باجوليني في ميدان باب اللوق. كنا بندفع كام في الحصة؟ 4 جنيه. بالنسبة لحسن كامي، حسن كامي ده هو سبقني، اعتقد ان كان في صداقة ابتدت لسنوات. انا بقولك سبقني ليه؟ سبقني انه راح لربنا قبلي، يعني انا لا بدور على اساس الله يرحمه. انا دخلنا الاوبرا رومولا في من 62، هو كاتينور وانا كبريتون. وبعدين عارفة حضرتك استاذ منى لما كنا نيجي نعمل عرض كنا نسجل بكاسيت صغير، فتاني يوم اطلبه او هو يطلبني ووالدتي تقول له استنى يا حبيبي ده نايم هصحه لك، كنا نقعد نسمع الاوبرا اللي عملناها امبارح ازاي غنينا فيها. الملك يفضل ملك فوق دماغهم ايد ابوهم، خلينا نتكلم عن الدول اللي حضرتك درست فيها وزرتها. يعني ايه اهم ما يميز الاوبرا في ايطاليا وايه اهم ما يميز الاوبرا في روسيا؟ في ايطاليا طبعا درست في الاول مع الفطاحل بتوع الغناء الاوبراني اهم مدرسه يا استاذه منى المدرسه الايطاليه. لكن نقول الموهبه الصوت، ما هو انت بتعملي فنان من الصوت بتقدري طبعا، دي الخامه الاساسيه بالظبط كده. وعلى فكره بص بقى، انت جبتي لي حاجه جميله جدا وذكرتيني بيها، الغناء الاوبرالي هو اذان الصلاه. أذان الصلاة نفس البوزيشن بتاع الأذان هو نفس البوزيشن بتاع الغناء الأوبرالي. يقول لك البلاط وسقف الحلق بتاع الفم تبالك يحط صوته زي القبة بتاعة المشيخة أو بتاعة الجامع، في صدى صوت تبالك حياتك بيعمل الجو الجميل دون بيقرانين جميل جدا لله. وده اللي أنا أخدته برضو، وده اللي كتبتها في روسيا بقى. روسيا سافرت الأول مرة كان سنة 72، كان أول مهرجان مصري في روسيا، وروحنا وغنينا ومعنا رمزي ياسر ومصطفى ناجي وحسن شرار ونبيل عريان ومارسيل متى وناجي عمالقه يعني وعملنا حفلات الحقيقه. المهم غنيت ففعلا اخذت سوكسيك جميل جدا. شوفي يا استاذه منى، اهم حاجه الصوت، اهم حاجه تعملي النجم. النجم ده بيصدر من الصوت الرباني. تعالي بقى رجعنا بعد كده، جات لي دعوه من وزيره الثقافه الروسيه اسمها فورتسفا، كان سنه 72 برضو، من مين الله يرحمه يوسف الشباعي كان وزير الثقافه. قالت له انا عايزه جابر يجي موسكو عشان يغني الاوبرات بتاعتنا باللغه الروسيه بصوته الجميل. وفعلا على ضوء كده سافرت موسكو وغنيت على جميع المسارح الاتحاد السوفيتي، وكنت باخد المرتب من وزاره الثقافه الروسيه. حضرتك حصلت على جوائز، يعني ميداليه فيرجي من ايطاليا عام 75، وسام فارس من الرئيس الايطالي عام 2006، ميداليه البولشوي عام 2004 كتير بالضبط. يعني الحقيقه في تكريمات وأوسمة كتير الحقيقه، يعني أنا بتثبت ان عندك موهبه. استاذه منى ده ما فيش مجامله، على راي الرئيس السيسي لما بيقول لك المجامله فساد، فعلا انا بعتبرها كده، لانك انت بتطلعي بقدراتك الربانيه وبتثبتي وجودك قدام الجمهور المستمع الكريم. هقول لك على حاجه كمان جميله جدا، اول مره تبقى في فرقه اوبرا مصريه 100%، واللي عملها الأستاذ الفاضل داويد بادريتسي، هو من روسيا من تبليسيا. فاللي حصل نجيه الميسو ده جمع كل المصريين اللي هم عندهم القدرة يغنوا أوبرا، وفعلا عمل فرقة أوبرا كلها مصرية. لما جاي نعمل باترفلاي، فطبعا الدكتور شاطر دي الاوبرا الشهيره، الاوبرا الخيرويه الملكيه، لما جينا نعمل اوبرا مدام باترفلاي انا كنت بطلع شيك. ليه؟ لان بقوم بدور القنصل الامريكي. فجاء الدكتور شاطر كاشا فقال لهم انت قلت كلهم مصريين، ومن مين الخواجه ده؟ قالوا له ده جابر البلتاجي. من ساعتها من يوميها بقينا اصدقاء. اسمع اللي احنا سمعناه ده بيتكلم عن ايه؟ شوفي هو طبعا انا دخلت القاعه بتاعه اللوبي بتاع مصر القصر الملكي، لان وقعت اسير انا ملك الحبشه ابو نصر ملك الحبشه، وبنتي مقصوره قبلي اللي هي عايده، فاول ما شافتني قالت ميو بادري، فبيقولوا لي انت تبقى مين؟ فقلت لهم انا ابوها. ما قلتش بقى ان انا ملك الحبشه، والا يبقى خلاص الهزيمه تمت، وبالتالي ابقى انا اسير للجيش المصري. دكتور جابر البلتاجي، أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، إحنا تكلمنا على الغناء الأوبرالي وعلى سفرك للدراسة في الخارج، لكن خلينا نتعرف على الأسرة، على الأم والأب، على الإخوة والأخوات، على الأولاد، يعني خلينا ناخد فكرة عن أسرة حضرتك. هقول لحضرتك، هو والدي على فكرة كان برضو يحب الفن، وكان في عندي صورة مع واحد مغني سوداني، كلام ده من حوالي قولي 50-60 سنة، اسمه كرومر، نمرة واحد. نمرة اتنين، في بورسعيد، كان عاش هو في بورسعيد، كان صديق لبين عبد العزيز محمود، ويعني عنده ميول فنية، ولذلك كان بيعزف شوية على الأكورديون، ولكن يعني كان غاوي، كان غاوي. ولكن تعالي بقى قولي، لكن كان بيشتغل ايه؟ لا، هو كان عملية تجارة وعملية مكسب وحاجات بشكل ده في بورسعيد. كان في مجال التجارة في بورسعيد بالظبط كده. على فكرة أصواتنا كلها حلوة، العيلة يعني، العيلة، وهو كان صوته حلو، وإخواتي كمان، هو تركي وأنا والدتي صعيدية. لكن اللي أنا بدور عليه إيه؟ نبرة الصوت اللي كانت موجودة عندنا في الأسرة. بنتي عندها صوت جميل بس رفضت. ما هقول لك على حاجة كمان جميلة جدا جدا، المهندس الدكتور محمد عبد الوهاب، لو تسمعيه بيتكلم يا أستاذة منى تقولي ده عبد الوهاب اللي بيتكلم. فقلت له يا محمد أنت ليه ما تغنيش؟ قال لي يا عم كفاية اللي أنا قعدته في البيت مع الوالد، وكان المزيكا على طول على طول، فأنا طلعت ودخلت الهندسة وكفاية عليا كده. بس عنده نبرة الصوت، هو لا كان اقتنع انه يغني، كان عمل حاجات حلوة. لكن عند حضرتك في الأسرة مفيش حد دخل مجال الفن بأي شكل من الأشكال؟ لا، كان عندي بنت أختي كانت عايزة تخش الباليه بس ما حصلش، ولكن برضو الميول الفنية موجودة. إخواتك مجالاتهم إيه؟ لا، مجالاتي أستاذة، واحدة أستاذة في الجامعة، الأخت الصغيرة برضو عندها ميول فنية، لكن ما حدش دخل أي معاهد فنية أو دراسة أو حاجات بس كده. لكن حضرتك كنت الولد الوحيد؟ الولد الوحيد لي لثلاث بنات، الله يرحمها. أختي الكبيرة صغيرة الله يرحمها. لكن اللي أنا بدور عليه، اللي أنا عملته وأنا صغير، وأنا حوالي 5-6 سنين، كنت أقعد أرسم يا أستاذة منى. فعلا موهبة الرسم ما استعدتهاش بعد كده؟ لا، ما خلاص بقى لقيت نفسي انشغلت في الغناء والميوزيك. إنما عشان أرسم، ممكن أرسم ساعات. أنا عامل صور على فكرة، رسم جميلة جدا، حتة بلد اسمها إسكيا في إيطاليا، تحفة. النهارده انا بشوفها اقول ازاي انا عملت دي عندي في البيت، لوحه من الالوان الميه، ازاي انا عملت دي؟ ما اعرفش، لان برضو ايطاليا كانت ليها سبب رئيسي في اتجاه الغناء والرسم، لان في مواقف جميله جدا جدا جدا في ايطاليا. ايطاليا بلد الفنون، سواء في فن الرسم، سواء في فن الاوبرا، سواء في فن الموسيقى. وجاتني رحله الأستاذ الدكتور رضا كامل، أخو صلاح كامل، الأستاذ صلاح كامل اللي عمل أكاديمية روما. الدكتور رضا كامل ده أستاذ هندسة في جامعة القاهرة ما شاء الله عليه، وولاده ما شاء الله برضو هندسة، وفي واحد اسمه رامي من ولاده في معهد التربية الموسيقية طلع باريتون بيغني، ووالدتهم الأستاذة الدكتورة أميمة أمين كانت عميلة معهد تربية موسيقية في الزمالك. أشوفي هي بتيجي الظروف بتساعد كمان. دكتور جابر البلتاجي، أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، الباريتون الأول ومغني الأوبرا المصري العالمي، حضرتك قمت برئاسة قسم الغناء بمعهد الكونسرفاتوار، وبالإشراف العام على مسارح الأوبرا كمدير تنفيذي لدار الأوبرا. إيه اللي حضرتك بتتمنى إنه يحدث في هذا المجال، وبتتمنى إنك تشوف إيه بالنسبة للغناء الأوبرالي؟ شوفي، أنا هقول لحضرتك بالمناسبة دي، يعني أنا الحقيقة في التوقيت ده جاتني 8 عروض في مسرح البولشوي، وعندي الفاكسات، لكن اعتذرت لأن اللي كان ماسك الأوبرا الزميل الصديق الدكتور مصطفى ناجي، فالحقيقة اعتذرت لهم. 8 عروض على مسرح البولشوي ليه؟ لأن مصطفى كصديق وأخ كان بيعتمد عليها في حاجات كتيرة، وقد إيه كنت أنا بستقبل الجمهور في الخروج وفي الدخول، وكانت شيء جميل جدا. ومر هنا وأخش المطبخ وأشوف، يعني لا، في رقابة، وفي أهم حاجة أستاذة منى الإدارة. الإدارة تقدر تفعل كل شيء لمصلحة الناس، لمصلحة الجمهور، لمصلحة المكان الجميل اللي احنا عايشين فيه، لأن دي مكان ميوزيك، مكان ثقافي، مركز ثقافي على فكرة، دي مش أوبرا، ده المركز الثقافي اللي هو اللي احنا بنقول عليه الأوبرا. ايه اللي حضرتك بتتمنى انه يحدث في هذا المجال؟ ايه التطوير اللي بتتمنى انك تجده؟ شوف يا استاذة انا هكلمك بصراحة، المجاملة فساد زي ما قالها الرئيس السيسي، قالك المجاملة فساد. انا ما بجاملش، انا ما باجي اخش امتحان لقسم الغناء في الكونسرفاتوار اسمع صوت اه يستحق ان احنا نكمل معاه ونبذل مجهود عشان نطلع بيه ونصنع منه نجم، انما كون ان انا اضيع وقتي وابص الاقي نفسي في وقت ما عملتش حاجه. ولذلك انا بخش ساعات امضي الامتحانات في الفيربال، في الامتحانات ساعات ما ارفض التوقيع لان انا غير مقتنع بالاصوات اللي عملت امتحان. اسم حضرتك ارتبط باسماء كثيره جدا عملت معاهم، مين من الاسماء دي يعني حسيت انك كان في اضافه بالنسبه لك كمغني اوبرا او غنيت لمجالات متعدده؟ شوفي اولا على راسهم الدكتور سارت وكاشا، ده اللي كان يحضر البروفات وهو اللي يحدد امتى العرض يبدا. نمره 2 الاستاذ محمد شعراوي اللي هو قريب برضه على فكره الموسيقار محمد شعراوي ده اللي كان بتاع الخزف. حاجه كمان افتكرتها الدكتور سارت وكاشا الله يرحمه، كان طلب مني اللي هو كان بيعشق صوت عبد الباسط عبد الصمد، قال لي جابر انا عايزك تقرا القران مع عبد الباسط عبد الصمد، هو طبقة التنور وانت طبقة الباريتون وتمشي مع بعض في نفس اللاين، نفس هو انت في الطبقة بتاعتك. لا لا كانت افكار جميلة جدا بس للأسف ما كملناهاش. نعمل ايه، خلاص قدرنا كده. حضرتك منين اصلا؟ يعني المنشأ كان في القاهرة هنا ولا لكم جذور؟ لا في القاهرة، بس زي ما قلت هاتك الوالد عاش في بورسعيد واسكندرية وانا وهو اصلا تركي الوالد، ولكن طبعا الوالدة زي ما قلت لك لان جدتي اصلا صعيدية. صعيدية اه، انما هو ده عايش في القاهرة. خدت حاجة من الجذور؟ والله لا يعني انا مش في الطباع في التصرفات. لا الطباع الطيبة، لكن مش عايز حسن كمي كان يسميني المطيباتي. ليه؟ لان عارف يا استاذة هنا كان ما كنت الاقي حد متخاصم مع التاني كنت احاول اخلص اصلح بينهم. وبعد كده حسن كده حط ايده على كتفي يقول لي يا عم انت، كان اخويا كان صديقي. الفنان حسن كامي دخل مجال التمثيل، ليه حضرتك ما دخلتش مجال التمثيل؟ هو انا جاتني فرصه على فكره بالمناسبه دي هقول لك، انا سنه 61 او 60 تقريبا عملت مقابله مع الفنان صلاح ابو شيف وقال لي يا جابر انت بتفتح باب شقتك وبتدخل تلاقي واحد واقف لك بمسدس تتصرف ازاي؟ قلت له تك تك تك تك، قال لي بس خلاص حطوني في الجدول. وعملت فيلم تجريبي فعلا في معهد السينما وكان في واحده معايا في المشهد من اسكندريه اسمها نادي، والكلام ده من زمان. وكان اللي عمل هذا الاستاذ الدكتور علي فهمي اللي هو كان ماسك الإخراج في معهد السينما. لكن حسن طبعا طلع شاطر وقدر يخش في المجال دوت. فما دخلتش مجال التمثيل؟ لا أنا كنت بمثل على خشبة مسرح وأنا بغاني لأن برضو ده تمثيل يعتبر ولكن في الأوبرات. في الأوبرات، ولكن أنا فعلا الموضوع اللي أنا قلت عليه ده بتاع صلاح أبو شيف ما كملتش معاه لأن لقيت نفسي برضو بخرج عشان أستعمل صوتي. لا كنت مركز في الغناء الأوبرالي. الغناء الأوبرالي، ولذلك جاتني فرصة. أنا عمري ما بروح بلد عربي، ولكن انا رحت سلطنة عمان عشان خاطر سلطان قابوس مثقف ودارس في لندن وموسيقي وبيعزف على العود وبيعمل مؤلفات، فجم طلبوا حد يعمل فريق انشاد حماسي للحرس السلطان عمان. انا رحت. النهارده بعد هذه المسيره المشرفه، ايه الخط اللي بتتمنى انه يتقاطع مع مسيرتك؟ بتتمنى تحقق ايه النهارده؟ نفسي اسمع اصوات جميله ودراسه صح، أهم حاجة الصوت. أنا لو لقيت أصوات حموت نفسي عشان أصنع نجم. احنا بنتمنى مزيد من العطاء لحضرتك، بنتمنى مزيد من النجاح. كل الشكر لدكتور جابر البلتاجي أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، مغني الأوبرا المصري العالمي، الصوت الباريتون الأول. شكرا لحضرتك أمتعتنا بالتعرف على الخطوط المتقاطعة في حياتك ومسيرتك. أشكرك، أشكرك جدا جدا أستاذ منى، متشكر أوي، أشكرك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.